فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون